إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم وأبلغه مأموله وحقق مراده في أهل بيته وذريته وأمته في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أما بعد أيها الإخوة، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى ومراقبته في الليل والنهار وسائر الأحوال والأطوار، وإشاعة هذه التقوى ونشر تلك المراقبة في بيوتنا وبين أهلينا، وأن نربي عليها أزواجنا وأولادنا وبناتنا حتى تكون حياتنا حياة السعادة الخالصة بالصلة بالله تبارك وتعالى والإقبال عليه، وحتى ننفي ونطرد عن أنفسنا وعن بيوتنا حظ الشيطان ووساوسه وخطراته إن شاء الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، ما نزال نسرح في جنة القرآن العظيم الذي هو في مسرد حديثنا عن كتب الله تبارك وتعالى، والتي جعل الله الإيمان بها جميعا ركنا وأصلا وجزءا لا يتجزأ من الإيمان الذي ينجي في الآخرة بين يدي الله تبارك وتعالى، كما ورد ذلك كله في حديث سيدنا جبريل الذي نحن بصدد شرحه وتفسيره. وكنا قد مررنا على بعض ما سبق من تاريخ الكتب السماوية السابقة، ثم بدأنا بعد ذلك بالحديث عن القرآن العظيم، وما نزال نتحدث عن هذا الكتاب المعجز الذي ليس له مثيل ولا نظير ولا شبيه بين الكتب السماوية وغير السماوية على الإطلاق. ونحن اليوم نتحدث عن بعض خصائص هذا القرآن العظيم، من تنجيمه أولا، ثم من جمعه. والغاية من الحديث هذا عن جمع القرآن العظيم أن نضع لبنة في ثقافتنا نحن المسلمين جميعا لبنة لا ينبغي لواحد من المسلمين كائنا من كان أن يتنازل عن هذا الحد الأدنى من الثقافة القرآنية ليعلم عظمة ما بين يديه من هذا الكتاب المنزل، وليعلم كيف أن الله تبارك وتعالى بسابغ قدرته وعظيم لطفه قد حفظ لنا هذا القرآن العظيم، وأنه مهما انحدرت هذه الأمة في مهاوي البعد عن دين الله تبارك وتعالى ولحقها من ذلك الكثير الكثير من الذل والهوان والضعف، فإنه ما يزال بين أيديها حبل متين رشيد شديد تستطيع إذا سلكته أن تعود إلى سالف عزها ومجدها وكرامتها، وأن تكون قائدة الأمم ورائدة الدنيا على الإطلاق بدون منازع. أبقى الله لنا هذا الكتاب العظيم إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة، حتى إذا شاء الله عز وجل لهذه الأمة أن تثوب إلى رشدها وأن تعود إلى منابع عزها وكرامتها، ترى الطريق أمامها سهلا واضحا ميسرا لا لبس فيه ولا غموض، ألا وهو هذا القرآن العظيم الذي بين أيديها. هذا القرآن العظيم أيها الإخوة لا بد لكل مسلم قارئا كان أم أميا أم عالما أم مثقفا أم فيلسوفا أو كائنا ما كان، لا بد لكل مسلم أن تكون له الثقافة أو السقف الأدنى من الثقافة القرآنية التي سأطرح شيئا منها على المنبر في هذه الأحاديث عن القرآن العظيم، لنعلم عظم ما بين أيدينا من كلام الله تبارك وتعالى، فنقدسه حق التقديس ونعمل به حق العمل، ونعود إليه ليعود إلينا حقيقة العز والشرف والكرامة. أيها الإخوة الكرام، من أول أبحاث هذه الخطبة نزول القرآن الكريم منجما، ويقصدون بنزول القرآن منجما، وهكذا ورد على لسان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصدون به أن هذا القرآن لم ينزل هكذا من السماء دفعة واحدة على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما نزل عليه الآية والآيتان والسورة أو الأقل من ذلك إلى آخر ما هنالك متتاليا مترسلا، حتى تم نزول القرآن الكريم كله على مدى حوالي 23 سنة. وكان من الأمور التي لفتت نظر عن الكفار يومئذ أنهم علقوا على هذا المعنى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، ولكن الله تبارك وتعالى أشار إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أن اعتراضهم هذا ليس له من الأهمية قليل ولا كثير، فقال له ربنا عز وجل كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فلا حاجة بنا إلى الرد على الكفار، لأن ذلك ليس شبهة تطعن في القرآن الكريم ولا تؤثر في هذا الجبل الراسخ العظيم من قريب ولا من بعيد، ولكنه أشار إلى نعمة من نعم الله تبارك وتعالى أن هذا القرآن نزل منجما ليثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وليعلم أن ربه عز وجل معه في كل لحظة من لحظات هذه الحياة، لا يغادره نظر الله عز وجل أبدا، وعنايته سبحانه تحيط به من كل جانب. فالوحي صاعد نازل من السماء إلى الأرض، ينقل من رب العزة تبارك وتعالى إلى قلب النبي عليه الصلاة والسلام آيات القرآن الكريم وكلام الله المنزل، آية آية وسورة سورة وكلمة كلمة وحرفا حرفا، كذلك لنثبت به فؤادك، لتعلم أن الله عز وجل هو معك في كل حال وفي كل طور، ولتعلم أنه ما من حادثة تقع بين يديك، ولا من سؤال تسأله، ولا من واقعة تقع بينك وبين أعدائك وخصومك، أو بينك وبين أوليائك وأحبابك، إلا والله عز وجل مطلع عليها، محيط بها، يوجهك كيفما يشاء ربك تبارك وتعالى بآياته التي تتنزل على قلبك في كل صباح ومساء، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ومن عظمة هذا القرآن الكريم في نزوله منجما مقسطا أقساطا أن الله تبارك وتعالى أراد بحكمته ورأفته ورحمته أن يربي الجيل الأول من هذه الأمة، جيل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يربيهم على عينيه سبحانه وتعالى، وأن تعلم تلك العصبة المؤمنة أنها تمتاز من بين الأرض، وهي القابعة في المدينة المنورة في زاوية من زوايا هذه الأرض، تتميز عن سائر البشرية كلها بأن أنظار ربنا عز وجل عليها، فانتظر تلك العصبة المباركة من ربها تبارك وتعالى في كل حركة وفي كل سكنة وفي كل كلمة وفي كل هاجس خاطر وفي كل طرفة عين وفي كل غدوة في الصباح أو روحة في المساء، في كل ذلك تنتظر الوحي أن يتنزل عليها فيبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم شأنا من شؤونها أو حالا من أحوالها، ويوجهها ويدربها ويربيها حتى يهيئها لتكون الأمة التي قال فيها: كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. حتى بلغت هذه التربية الرائعة أعلى ذروة من ذراها بأواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى بلغت في تلك الأيام القمة السامقة التي لم يبلغها جيل من الأجيال قبلها ولن يبلغها جيل من الأجيال بعدها، ولكنها تبقى القدوة البشرية الصالحة لتطبيق هذا القرآن العظيم وللعمل بهذا الدين القيم، وحتى تقوم الحجة بعد ذلك على الخلق جميعا إلى يوم القيامة أن دين الله عز وجل ليس نظرية تلاك بالألسن، وليست آراء مثالية يتمثلها الناس ويفكرون فيها مجرد تفكير، إنما هي واقع عملي طبق على وجه الأرض على أمة وعلى مجموعة من القبائل ونوازع من البشر، كانوا بشرا كالبشر يخطئون ويصيبون، بل كانوا يومئذ في الحضيض الداني قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستطاع هذا القرآن العظيم أن يرفعهم إلى أعلى الدرى وإلى سامقة القمم بفضل آيات الله عز وجل وأنظار رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلك الحجة الباقية القائمة إلى يوم القيامة أن الإسلام يستطيع عمليا لا نظريا، يستطيع عمليا أن يرفع أي أمة من وهدتها ومن أسفل الحضيض التي تبلغه، ويستطيع بعد ذلك أن يرفعها رويدا رويدا بتربية هادئة وروية كاملة بنظر الله عز وجل وتوفيقه، أن يرفعها إلى أعلى عليين فتكون خير أمة أخرجت للناس من بعد ذلك. من أجل ذلك نزل القرآن منجما، ولحكم أخرى كثيرة يذكرها العلماء رضي الله تعالى عنهم لست بصدد التوسع فيها، لأنني كما ذكرت أقف عند الحد الأدنى مما ينبغي أن يعلمه كل مسلم كثقافة قرآنية تبين لنا عظمة هذا الكتاب الذي بين أيدينا. ثم بعد ذلك أود الحديث كذلك باختصار، أدرك ما أستطيع منه أن أدرك، ثم أرجئ الباقي عن الحديث عن جمع القرآن الكريم، كيف جمع هذا القرآن الكريم. والغاية من طرح موضوع جمع القرآن الكريم على المنبر أن تزيد الثقة في قلوبنا، وأن نعلم لا علما نظريا فحسب، ولا تعصبا مجرد تعصب كما يفعله كثير من الناس، وأن لا نتعصب مجرد تعصب دون تبصر ودون علم يقيني راسخ أن هذا القرآن كان ربنا عز وجل مع تنزلات آياته حرفا حرفا توثيقا وتثبتا، ليعلم المسلم من يومئذ إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة أن ما نزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا القرآن قد وثق بكل حرف من حروفه وكل كلمة وآية وسورة توثيقا ليس له نظير في كتاب من الكتب أبدا، سماويا أو بشري. فلا كتاب ولا دستور ولا قانون في الدنيا أبدا وثق عن صاحبه الأصلي حرفا حرفا دون تغيير أو تبديل، ولا بحرف ولا بمدة ولا بهمزة ولا بهمسة ولا بشيء من أجزاء القرآن الكريم كبير كان أو غير كبير، لا يوجد شيء من ذلك قد طرأ عليه تغيير أو تبديل منذ أن تفوه به النبي صلى الله عليه وسلم من فمه الشريف إلى يومنا هذا اليوم الذي نحن فيه حتى يوم القيامة. لا تغيير ولا تبديل، إنما هو الحفظ الكامل بفضل ربنا عز وجل. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أول جمع للقرآن الكريم، أول جمع على الإطلاق، أقول أول جمع لأن القرآن قد مر بأكثر من مرحلة للجمع سآتي عليها إن شاء الله تعالى باختصار. أول مرحلة من مراحل هذا الجمع جمع القرآن العظيم في صدر نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد جمع صدره الشريف للقرآن العظيم كله من أوله إلى آخره، مع أنه كان صلى الله عليه وسلم كما يعلم الجميع وكما لا يستطيع أن يشكك في أحد في ذلك أحد، قريبا كان أو بعيدا، صديقا كان أم عدوا، لا يستطيع أن يشكك في ذلك أحد أنه صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. فقد أجمع على ذلك كل من سمع أو عرف أو اطلع على شيء من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، جمع القرآن في صدره، وقد ورد من ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا كل الحرص، كان متفانيا كل التفاني، يبذل كل جهده كل جهده ويرهق نفسه إرهاقا شديدا في سبيل جمع هذا القرآن في صدره وحفظه حفظا كاملا. ولذلك كان صلوات الله وسلامه عليه حين تنزل الوحي من اللحظة الأولى في آية من الآيات أو سورة من السور، والقرآن ما يزال يتنزل، وجبريل ما يزال بسطوته وقوته، والوحي فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحمل عليه الصلاة والسلام كما حدثتكم في الجمعة الماضية من الجهد والإرهاق والشدة في تحمل الوحي، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وهو في هذه الحالة من الشدة والعناء كان يحرك لسانه صلى الله عليه وسلم بالقرآن حتى لا ينسى ما ينزل به عليه الوحي، يحرص على أن لا ينسى حرفا واحدا. ولذلك من أجل تحمل هذه الشدة التي كان يتحملها طمأنه ربنا عز وجل فقال له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، إن علينا، فهذا من كفالة الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وللبشرية قاطبة أن يحفظ هذا القرآن، إن علينا جمعه، أن نجمعه لك في صدرك كاملا غير منقوص، إن علينا جمعه وقرآنه، نحن نتكفل لك بأن تجمعه كاملا في صدرك وأن تقرأه على الخلق كذلك كاملا غير منقوص ولا فيه تأخير ولا تبديل ولا تغيير ولا تقديم. وكذلك كنا نعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيرته الشريفة أنه كان كثير التلاوة للقرآن، وأن ربنا عز وجل أمره بذلك ورتل القرآن ترتيلا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من شدة حرصه على القرآن وتفقده في صدره، وأن حفظه متين قوي شديد، كان يأمر بعض الصحابة كما ورد في الحديث الصحيح عن سيدنا عبد الله بن مسعود قال: يا عبد الله اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال: نعم يا عبد الله اقرأ علي فإني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فما زلت أقرأ علي، بدأت من أول سورة النساء حتى بلغت قول الله تبارك وتعالى: وجئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال لي: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه الشريفتان تذرفان من الدموع صلوات الله وسلامه عليه. ولقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب سماع القرآن من أصحابه، وأنه كان يحب أن يقرأ عليهم القرآن كذلك، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي تدل على حرصه صلى الله عليه وسلم على حفظه للقرآن وتمتينه وتمكينه، وأن الله عز وجل كان يعينه على ذلك. فلقد ورد في صحيح البخاري عن سيدتنا عائشة وفاطمة رضي الله تعالى عنهما أنهما سمعتا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن جبريل يعارضني القرآن الكريم في كل سنة مرة، يعني يعرض علي القرآن وأعرضه عليه فيتدارسه معه، ولقد عارضني جبريل القرآن في عامي هذا مرتين، وإني لأراه أنه قد حضر أجلي صلوات الله وسلامه عليه، ومات صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى الرفيق الأعلى من عامه ذلك صلى الله عليه وسلم. هذا بشأن جمع القرآن في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو سيد الحافظين على الإطلاق، سيد الحافظين لأنه كان أحرصهم، فلا أحرص منه صلى الله عليه وسلم على حفظ القرآن في صدره وعلى تمتينه وتفقده دون أن ينسى منه شيئا أبدا. ثم بعد ذلك ما تعهد الله له بحفظه كما ورد في كتاب ربنا تبارك وتعالى. بعد ذلك نتحدث بإيجاز كذلك عن حفظ الصحابة رضي الله تعالى عنهم لهذا القرآن، فقد ورد عنهم عليهم الصلاة، فقد ورد عنهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم أنهم كانوا شديدي التعهد للقرآن الكريم، ولقد قال صلى الله عليه وسلم في جملة ما روى من أحاديث كثيرة لا أستطيع أن أستعرضها جميعا، يقول عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم رفقة الأشعريين حين نزولهم في منازلهم، وإنني لأعلم منازلهم بالليل من تلاوتهم للقرآن، ولا أرى منازلهم بالنهار. لا يرى منازلهم بالنهار، ولكنه يسمع دوي القرآن من بيوتهم في الليل في غسق الدجى لقيامهم بكتاب الله تبارك وتعالى تلاوة وقيام ليل وتعهدا لهذا القرآن العظيم. ولقد كانت المرأة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم تسر كل السرور بقرة عين بالغة أن يكون مهرها من زوجها آيات من كتاب الله عز وجل يحفظها الزوج، فإذا تزوجها كان مهرها أن يعلمها زوجها ما حفظ من كتاب الله تبارك وتعالى قليلا كان أم كثيرا. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد عنهم في الكتب السماوية السابقة من التوراة والإنجيل في أوصاف كثيرة لهم، منها أن أناجيلهم صدورهم، أن أناجيل الصحابة يعني حفظوا كتاب الله تبارك وتعالى لا كما تحفظ الأناجيل وغيرها بواسطة الكتابة فحسب، فقد كتبوا رضي الله تعالى عنهم كما سأتحدث عن ذلك، ولكن حفظ هذا القرآن متميزا من بين سائر الكتب على الإطلاق ولدى سائر الأمم، متميزا بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن حفظ هذا القرآن أولا في الصدور بدءا من صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى صدر آخر حافظ في أيامنا هذه وإلى يوم القيامة. هكذا يتميز قرآننا والحمد لله بأنه محفوظ في الصدور. ومما ورد كذلك في وصف القرآن العظيم كما ورد في صحيح مسلم: كتاب لا يغسله الماء. كتاب لا يغسله الماء، يعني أن الكتب كلها تتعرض إذا أصابها الماء لأن يغسل ويمحى ما فيها إلا القرآن العظيم، فإنه محفوظ في الصدور والحمد لله أولا، فلا يغسل بالماء أبد الدهر إلى يوم القيامة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا على حرصهم ذاك، يحفظون القرآن الكريم ويتدارسونه بينهم، ولقد وردت آثار كثيرة تدل على دوي قرآنهم بالليل وسماع ذلك من منازلهم ومن مساجدهم، إذا مر المار في جوف الليل فإنه يسمع دويا كدوي النحل خارجا من البيوت ومن المساجد. هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زالوا كذلك حتى لقوا وجه الله تبارك وتعالى. ولقد وردت بعض الآثار الصحيحة عن الصحابة أنهم كانوا في فتوحاتهم التي كانوا ينشرون بها نور الله تعالى أيام الخلفاء الراشدين، أنهم كانوا يقضون نهارهم في أتعب وأرهق عمل يمارسه بشر على الإطلاق، ألا وهو الجهاد في سبيل الله، مقارعة الأعداء بالسيوف والرماح ومشاة وعلى الخيول طيلة النهار، فإذا أووا في المساء إلى فروشهم في خيامهم لا يأخذون من حظ النوم إلا قليلا، ثم يقومون بعد ذلك ويهبون للوقوف مرة أخرى بين يدي الله تبارك وتعالى، يقومون الليل ويسمع دويهم في تلاوة القرآن حتى يصبح الصباح، فيعاود الكرة مرة أخرى للجهاد في سبيل الله. هكذا الرجال، وهكذا سلف أمة محمد صلى الله عليه وسلم في حفظها لكتاب الله تبارك وتعالى. وأؤكد أن الحفظ لهذا الكتاب قد بدأ منذ اليوم الأول في الصدور، ولم تكن العناية في الكتابة والسطور تضاهي الحفظ والرعاية لآيات هذا القرآن حفظا في القلوب والصدور وتمكينا لها وتعهدا لها. ومع ذلك فما من آية ولا من كلمة من القرآن الكريم إلا وقد دونها الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ضعف الوسائل وقلتها يومئذ، فما كانت لديهم وسائل للكتابة، وما كان الورق يومئذ موجودا بهذا الشكل الذي تعلمون، وكانت الكتبة منهم قلة، ولكن كان للنبي صلى الله عليه وسلم عدد كبير من كتاب الوحي، منهم الخلفاء الأربعة، ومنهم سيدنا معاوية بن أبي سفيان، وسيدنا أبي بن كعب، وسيدنا زيد بن ثابت، إلى آخر ما هنالك كتبة كثيرون للوحي، ولكنهم كانوا يكتبون القرآن على ما تيسر لهم، فقد كتبوا القرآن الكريم على العسب وهي أوراق النخيل، يرفعون عنها أطرافها ويكتبون على الطرف العريض منها، وقد كتبوا كذلك على اللخاف وهي الأحجار الرقيقة التي تتاح لهم ويحصلون عليها فيكتبون عليها آيات القرآن الكريم، ولقد كتبوا على رقائق العظام من عظام الأكتاف والألواح، ويجمعون ذلك كله ويحافظون عليه أغلى ما يمكن أن يحافظ على كتابة من الكتابات أو كنز من الكنوز الغالية التي يحتفظ بها بشر ويحافظ عليها إنسان من الخلق. جمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا كله بجهد جهيد، بذلوا من أجل ذلك الغالي والنفيس، بذلوا من أجل ذلك راحتهم ونومهم، وبذلوا من أجل ذلك حياتهم كلها حتى استطاعوا أن يبلغوا الجيل الذي بعدهم القرآن الكريم صافيا مصفى خالصا من كل شائبة، بل كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم حرفا بحرف وكلمة بكلمة. إلى هنا آتي على آخر ما أستطيع أن آتي عليه بما يتيح لنا الوقت من جمع الصحابة عموما للقرآن الكريم في صدورهم وفي كتابتهم، ثم بعد ذلك سآتي إن شاء الله تعالى على الجهود المنظمة التي قام بها الخلفاء رضي الله تعالى عنهم بوسائل وطرائق للتثبت والتأكد، لا يرتاب بعدها مرتاب إلا أن يكون قد دخل وسواس الشيطان في صدره. وثائق وضوابط اتبعها خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لجمع هذا القرآن الكريم آتي عليها لأثبت عظمة هذا القرآن وتوثيقه مرحلة بعد مرحلة إن شاء الله، لننتقل بعد ذلك إلى أبحاث أخرى تتعلق بكتاب الله العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، أستغفر الله.